الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث وفمنوزي وتاتو في آداب العالم، كتك آداب زا ونزوون مع طلبته وطلاب ذاك ونفنزي واك. السلام عليكم. وهو 14 نوعا، لأينكم من أنه الأول، النوع الأول أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى، نكوكسودية وكوفنديشا نا وتكاسا نرابز الله نوسواك نفنزياك فيبوياك، ونشر العلم نكوينيزا علم، وإحياء الشرع نكويشا شريعة، ودوام ظهور الحق نكدوم كتكو ظهريش حق، وخمول الباطل نكويزيم باطل، ودوام خير الأمة بكثرة علمائها نكدوم وخير يا أمة ووينجي ونزوني واك واغتنام ثوابهم نكويتمي فرصة يملك ياو وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم، وبركة دعائهم له نكوباتكانا ومالك ما من ينتهي إليه علمه ملipo يا وان أباو علمه ياك يتأيشي أقواه نو كفيديك نايو بلا شك واو وملميك نو مفيديك نعلمه ياك ملipo يتمفواتا yataingia katika mzani wake. Wa barakati du'aim lahu, na pia zile baraka ambazo zitapatikana katika maombi yao kwa ajili yake. Wa tarahumihim alayhi, na maombi yao kwa rehema kwa ajili yake. Kama tunavyosema sasa hivi, rahimahullah qala rahimahullah mtunzi Allah mrehemu, pengine tunafahamu majina mawili tu katika majina yake, lakini nafaidika katika kitabu chake subhanallah. Wa dukhulihi fi silsilati alilmi baina rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa bainahum, na kuingia kwake yeye mwenyewe kuwa miongoni mwa silsila. دخوله في سلسلة العلم لكوام توكاتي ييم توكاتي بين ياكي نبين ياو بين ياكي نبين ياو سيسي بين يتو نبين امتم محمد صلى الله عليه وسلم كنا توينجي سانا ساسا ويوكي وفنديشا ويسو مصومك وعلمواك وعلمواك ومصومك وعلمواه walimu wao wamesoma kwa walimu wao wa hakadha, watu wanaendelea mpaka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hao pia wewe unaingia na wao unawaingiza pia, unaoingiza kwa wao wanasoma, sisi tumesoma kwa fulani na fulani amesoma kwa fulani na fulani amesoma kwa fulani ila rasul alaihi salatu wasalam. Wa tarahumihim alaihi تياري هابا وعداده في جملة مبلغ وحي الله وأحكامه نكو يسبيك ييه كوا كتك إدادي يو جملة ووالو لفكيشة وحي كوا ييه نميونغون مولو فكيشة وحي وحي والله وأحكامه نحكم زاكه فإن تعليمه العلم حقيقة صوميشة كواك إليم من أهم أمور الدين نميونغون مو mambo makubwa ya dini wa ala darajati almu'minin na daraja kubwa za waumini ala ma sabaka idahuhu kwa njia iliyotangulia katika kubainisha na kuweka wazi awalan jambo la kwanza na'udhu billahi min qawati'ihi wa mukaddiratihi mtunzi anajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na vitu ambavyo vinakata njia ya mtu katika kusoma ndio sababu ambazo zinakuzuia usiendelee katika kusoma qawati zinakukata wewe na kuendelea katika ilmu wa mukaddiratihi vinachafua njia yako katika kusoma wa mujibati hirmanihi wa fawatihi na vitu ambavyo vinawajibisha vinasababisha wewe kunyimwa ilmu ithla dhunub wal maasi sallallahu alaihi wasallama wa fawatihi فواتني كويكوس علم كوهيبي بيزي سبابه الثاني ألا يمتنع من تعليم الطالب أسجزوية نكون فنديشا منفنزي لعدم خلوص نيته إيتي كوسبابه هانا نية فنا بعد يواتو وانا ليتو وانا وززيواه وانا فنزي وانا ليتو باعتاك تفوما قبل رمضان كنا مزازي موجة من التي أم تتواكي أنا سيما أستاذ ميمي نتاكا نفوغي ونفوغا نيني نتاكا نفوغي نديغي الله المستعان مزازي أنا مبيا صوما أنا مبيا ساوا انت صوما لكن بعد يكفوغا نوكي راتب يكفوغا انت كجا كسيما مبليتا كوانغو وهي هانا نية لكن كي كان آي وكي مشويشي في حماسيشا الله نسيما سبحانه متم محمد صلى الله عليه وسلم نسيما انا اذا تقبالي فقط نيه نويه ونفت ثواب فانه يرجى له حسن النيه يرجى له انا ترجيه وقبت نيه نجيما نيه في بدليك وربما عسر في كثير من المبتدين وقت من جينا نشندكانا ومنجي ونوانزا na sisi tunashuhudia unaweza kuanza na watu fulani alafu mwisho siku unabaki wachache sana wote wanasambaratika elimu inahitaji subira qala wa rubbama asra fi kathirin min almubtadiin tashihu an-niyya huenda ikashindikana kwa wengi walio wanaanza kusahihisha nia nia yake li dhafi nufusihim kwa ajili ya udhaifu wa nafsi wanashindwa kudhibiti nafsi zao anapenda sifa anapenda umaarufu anapenda kujulikana anashindwa watu wengine wa qillati unsihim bi mujibati tashihi niyya na uchache wa mwelekeo wao katika zile sababu za kusahihisha nia wal imtina' min ta'limihim subhanallah kujizuia na kufundisha hao yuaddi ila tafwiti kathiri min alilm kunasababisha kupoteza elimu nyingi kwao ni kukosa elimu nyingi kwao ukijizuia ukimwona mtu hana nia ukamwacha ma annahu yurja bi barakati alilm tashihiha au tashihuha hali ya kuwa matarajio yanakuwepo kwa baraka ya ilmu nia inasahihika inatengenezeka idha anisa bil ilmi pindi atakapopata raghba na hamu na mapenzi ya ilmu waqad qalu talabna al ilma li ghairi Allah hii kauli imetajwa na zaidi ya mmoja katika waja wema waliotangulia anasema sisi tuliisoma ilmu lakini si lillah. Fa aba Allahu illa an yakuna lillah. Amekataa Allah isipokuwa ilmu iwe kwa ajili yake, kwa maana nia zao zimekaa vizuri baadaye. Maanahu kanat aqibatuhu, mwisho wake umekuwa ansara lillahi, elimu yao imekuwa kwa ajili ya Allah. Wayambaghi lishaykh an yuharrid almubtadi'a ala husni niyya bitadarujin au bitadrijin, amwelekeze mwanafunzi katika kujenga nia njema katika kusoma kwake. Wabiilmihi ba'da unsihi bihi annahu bibarakati husni niyya yanalu rutbaha al-aliyah min al-ilm. Wabiilmihi, yani kwa kufahamu kwake, kwa kujua kwake, baada ya mapenzi yanayopatikana na raghba katika al-ilm na baraka ya nia njema, atapata ile daraja iliyokuwa kubwa katika ilm. Anafahamishwa hivyo wal amal, na vile vile atapata daraja kubwa katika amal au lutf au pole. Wa anwa'i alhikam, na hikma mbalimbali. Wa tanwiru alqalbi, na nuru itapatikana katika moyo. Wa inshirahi alsadri, na ukunjufu wa kifua. Wa tawfiqi alazm, na kuwafikisha katika azma yake. Wa isabati alhaqi, na kuipatia haq. Wa husni alhal, wa tasdidi fi almaqal, na kuwafikishwa katika usahihi wa qawli. Wa uluwi darajat, na kupata daraja za juu. Athalith, aina ya tatu miongoni mwa aina ambazo mwalimu lazima azingatie akimsomesha mwanafunzi, aniraghibahu fil ilmi wa talabihi fi akthar al awqat, amshawishi amsisitize katika kutafuta ilmu katika asilimia kubwa katika nyakati zake. Bidhikri ma aadda Allahu ta'ala lil ulama, kwa kumkumbusha maandalizi ambayo Allah ameandaa kwa ajili ya wanazuoni, min manazil al karamat, katika zile daraja kubwa za karama. Nasalullaha min fadlih, wa annahum warathatul anbiya, na kwamba wao ni warithi wa manabii. Wa ala manabira min nur, na vile vile watakalishwa juu ya zile mimbar fil janna, lakini si mimbar iliyotengenezwa na mbao, la mimbar min nur. Nasalullaha min fadlih, wa nahwi dhalik, miongoni mwake mifano yake, mima warada fi fadli alilmi walulama, katika dalili zilizothibiti katika fadhila za ilmu na maulama, min alayati walakhbari, katika aya na khabari, walathar na dalili, walashar na shairi, anamshawishi anamtajia. Yuraghibuhu maa dhalik bitadarruj bitadrijin ala ma yu'inu ala tahsilihi min aliktisar ala almaysur. Wayuraghibuhu maa dhalik bitadarruj, kwenda naye taratibu pole pole, ala ma yu'inu ala tahsilihi, juu ya vitu ambavyo vinamsaidia juu ya kuipata hiyo ilmu, min aliktisar ala almaysur, kwa kuzingatia yale yalikuwa mepesi, zile ambazo nyepesi katika njia zinamsaidia azitumie. Wa qadri alkifaya min ad-dunya wal qanaa, na kuridhika kwa machache katika vitu vya dunia, na kukunaika bidhalika an shughli alqalbi bitta'alluq biha, na kutokushughulisha moyo kwa mambo yake hiyo dunia, ili asome. Bila hivi anataka kusoma, nafikiria maisha, nafikiria ni si rahisi, na akisoma atasoma katika mazingira ya tabu. Wa ghalabati alfikri wa tafriqi alhammi, na kughilibiwa na mawazo yake katika hiyo dunia, na kusambaratika katika fikra zake na mawazo yake bisababia kwa ajili ya hiyo dunia. Fa inna insiraf alqalbi an ta'alluq alatma' bid-dunya walikthari minha wa ta'assuf ala fa'itiha ajma'u li hammi. Anasema kwani kuhama kwa moyo, kuelekea kwa moyo kutokana na kufungamana na mapenzi ya dunia na tamaa zake, na kukithirisha kusikitika juu ya vitu vyake vilivyo pita, ajma'u li hammi, yani nakusanya mawazo yake katika sehemu moja, mawazo ya akhira, badala ya kusanyika mawazo yake katika dunia yanakusanyika katika akhira. Wa arwahu li yusrihi, na ni raha zaidi katika upesi wake. Wa ashrafu li nafsihi, na zaidi katika utukufu wa nafsi yake. Wa ala li makanatihi, na daraja kubwa katika nafasi yake. Wa aqallu li husadi, na pia inapunguza wahasidi wake. Wa ajdaru bihifdhi alilmi wa ziyadihi, na inasaidia zaidi katika kuitunza ilmu na kuongezeka. Naomba kidogo tayeb. ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني. قل من نال من العلم نصيبا نواتشاجي وليبات حظ فلاني نزولي كتك علم نواتشاجي نصيبا وافرا يعني حظ قوة كتك علم يسيبو قوة من كان في مبادئ تحصيله نيولي أنباي كتك موانزوا كتفوت أكواك علم أمي بات علم أنا سيما كونجية أنباي نلكتجية ميمي على ما ذكرت كونجية نلكتجية ميمي من الفقر والقناعة كتك مسكين أنا سلمي أكوبو لبات علم نيولي أنباي لكوني مسكين فقراء قد كان جيها فقر نكري ذيكا نحالي اليونايو نكنيكا والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني نكوي فوز دنيا عرضها يعني حظ ذاته ومانا نصومك ونية إخلاص فكرة بزق الله الله نمفق لي. وسيأتي في أدب المتعلم أكثر من هذا إن شاء الله تعالى. أنا سمعت كوجة كتكاداب زا متفتاج علم ما يليز الكوزيد هاي. الرابع أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه. نمليم كوبندك وجيلي من فنزواك يالي أنبا يانا بندك وجيلي نفسياك كما جاء في الحديث. من بندك وجيلي من فنزواك أي في هذا القرآن ونبدا وي في هذا القرآن إيه فيها نبدا ليه في هذا القرآن أباك علم نبدا ليه سجس عما رف نمزوية وسين دخصوم سين ميوت ونمبا وتوت كما ونفان يا بعض يا وليم الله المستعان جزء عما تو نموليم وجزوني أكون زيدي يعني. هذا ليس من النصيحة ليس من النصيحة الدين النصيحة نصيحة نكون بندليا اللي أنبأنا يبندك وجيل نفسياك. ويكره له ما يكره لنفسه نانا شكيك وجيلياك اللي أنبأنا يشكيك ونفسياك. وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب إن تكيوى أزنجتي مصلحياك حتى قد كما ترجيه الدنيا بيا سكوسكم سيدية كما ونزكم سيدية سيدي كنا بعضي أوليم أكيد مجيني أنا توقع ربوني أنا توقع hataki mtu yote akutane naye وللأسف أحيانا حتى قد بعض ينفنزي واقع أبيندي متخييتو ما يلزي يوتي أنا يبطى كونجيا ياك تريفة يوتي أنا يبطى كونجيا ياك حتى كفايديك أبدا أنا إيسي كم باتكوجة كم تشوى na yule shekhe anaweza hasa kama ni mkarimu atakuja kumnufaisha wallahi nasa afu walimu kama hivi wagonjwa masallallahu alaihi wasallam wa hada dalil annahu ma taallama lillah ikhlas haijakaa vizuri katika nafsi yake ikhlas ikikaa vizuri itamfundisha kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نعم ويعامله بما يعامل به أعز أولاده نانا مليانا ونفنزيك كما أنا في مليانا وطوتك أنباو أنا وفين دسانا من الحنو الحنو يعني الحنان هرومة صفة فلانة كتك هرومة والشفقة عليه الشفقة كون خوف جوياك والإحسان إليه لكم فني ويمة ومن الشفقة تحذيره من أهل الأهواء والبدع تحذيره ونمتهذ ريشنا وزوشي أهل البدع رفقاء السوء مرافيك وبايا حتى كما وانا مظهر الصلاح ظهر ياو الصلاح لكننا امتهذ ريشا لا تجلس مع فلان سيكو اجيلكم تشكي فلان لا فلان تكؤثر نندمانا ني ميونغوني متراتيب ذا كوكبالي ونفنزي هابا هاتوكوكي ولي امباو وميوا akaingia kwa boarding ila katika hali nadira. Kwa nini? Kwa sababu huyu mawazo yake tofauti na mawazo ya huyu ambaye mwanafunzi amekaa hapa ndani. Huyu ndani anataka kusoma, anataka kuhifadhi. Unaweka pamoja nao mtu ambaye mimi nataka nifanyie biashara fulani, mimi nataka nifanye jambo fulani, mimi nataka nifungue duka, mimi nataka baadaye Allah akinifungulia. Sasa huyu أنا هميشة موازو ياك جو يهو ينزى كمؤثر والله المستعان نعم سيكون بني هيتكي ولا حرام لا كواجيليا كوالين دهاو نبيا كوزنجتيا عمري وسبب أكشبوك شرين نمبيلي أكلي ياكي لأكلي يا مايشة أكلي ياكي أكلي يا مايشة anataka kuoa, anataka kutafuta kazi, anataka kuwa na watoto, anataka kuwa na nyumba, anataka kuwa na Allah almusta'an. Qala was-sabr 'ala jafa'i 'ala jafa'ihi aw 'ala jafa'in. Naam, 'ala jafa'in rubbama waqa'a minhu. Na kusubiri juu ya ukali fulani aliyokuwa nao. Wana baadhi ya wanafunzi si ukali aljafa ni mtu ambaye ni anajiweka mbali na wewe yani huyu humuelewi yani asalamu alaykum alaykum assalam bas hujui chochote juu yake ukimuuliza na kujibu kwa ufupi tu alhamdulillah natizama chini kama nauma unauma ndio unasumbua nini sijui umekula ndio yani anakata tena hata jafa tofauti na baadhi ya wanafunzi ukimgusa tu mpaka umnyamazisha hada farq hada yختلف عن hada sasa unasubiri juu ya na wakati mwingine unamfundisha hafundishiki si kwamba anakataa hapana hataki nakutana na baadhi ya wanafunzi na mwelekeza hataki kabisa. Wallahi almusta'an. Ana nuna. Na ukizidi kumuelekeza anasema mimi ustadh minaondoka. Kutana na mazingira kama. Itabidi ni muache. Ya akhi fanya hivi. Mimi nafanya. Hapana, mimi nasali jana na wewe hufanyi. Unasali sala ya pili anaendelea. Anaendelea. Kwa nini utakufanya? Mbona unafanya? Kizidi anakimbia anaenda kwa pembeni. Khalas unamwacha. Sema inshallah lahu alhidayah. Qala wa naqsi la yakadu al-insanu yakhlu minhu au anhu. Na mapungufu ambayo hakuna binadamu anayesalimika nayo. Kwa vile kughafilika, kusahau. Wewe unamsamehe, unavumilia juu ya hali yake ya kusahau. Wasu'i adabin fi ba'd al-ahyan. Na uovu wa adabu, baadhi ya adabu. Wapo wanafunzi akigombana na mwenzake anamtamkia kauli sio nzuri, tena wengine ni mabaya, sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukimfukuza utabaki na nani? Ukimfukuza huyu na yule na yule na yule, lakini unaendelea kumnasihi, subir alaihi, atakuja kubadilika inshaallah. ويبسط عذره بحسب الامكان, يبسط او يقبل عذره, يقبل عذره انا قبالي عذر yake akitoa عذر قدر يوز كان, ويوقفه مع ذلك على ما يصدر منه, لكن pia akikosea anamsimamisha juu ya makosa yake. يوقفه يعني anamwambia wewe ulikosea ulifanya kadha, بنصح وتلطف وبوله, ولا بتعنيف وتعسف. سيكوكم تمية وكالي وكبوة سانا وتعسف يعني كتشوف ميباكا كتككم ولكيزا, قاصدا بذلك حسن تربيته. أنا قصدي أكو جنبه هيلني وزوري وكم ليا وميكا ساوى, وتحسين خلقه كتنجنزا تبيعيك, وإصلاح شأنه نكتنجنزا حالياك. فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة. أنا سيما كما أنا إليك وإشارة إنمتوش إشارة, فلا حاجة إلى صريح العبارة, أكون حاجة وكوازي لغة. وإن لم يفهم ذلك كما هيليوي إلا بصريحها, إسبقوا كوازي ولفظ أتي به وراع التدريج في التلطف. ونمليتا لفنا مولكيزا ترتيب, ويؤديه ويؤدبه بالآداب السنية. نانا مؤدبيشا كوآداب زكي شرية أداب نزوري, ويحرضه على الأخلاق المرضية. نانم شويشي سستيزا جوية تبيع أنبازو زينكوباليكا, ويوصيه بالأمور العرفية. نانم ولكيزا جوية مامبو ينايو زنغتيو كتك جميع نيتو عرفية كتك جميع ينازنغتيو نعم, الموافقة للأوضاع الشرعية, yenye kuafikiana na sheria. Al-khamis an yasmah lahu bi suhulati al-ilqa'i fi ta'limihi, amruhusu kutoa kalima, mawaidha, khutba kwa ajili ya kujifunza. Wa husni talattuf fi tafhimihi, na kutumia uzuri katika kumwelewesha. La siyama idha kana ahlan lidhalik, hasa kama atakuwa na anastahili ana uwezo bihusni adabihi wa jawdati talabihi kwa uzuri wa adabu yake na uzuri wa utafutaji wake uharibu ala dhabt alfawaid na anamuelekeza juu ya kudhibiti zile faida wa hifdh alnawadir alnawadir ni zile faida ambazo nadra zinapatikana faida kubwa ambazo zinapatikana nadra kutokana na upatikanaji wake walfaraid na bila vile alfaraid ni faida ambayo hairudi yani haina mfano wake wallahu aalam wala yadakhir anhu min anwa'i alulumi na asimnyime asimfiche aina mbalimbali za ilmu wama yasaluhu anhu wa huwa ahlu lahu na pia asimnyime yale ambayo anayo yeye amuulize au amjibu juu ya maswali yake faida zake maalumati zake asimnyime lianna dhalika rubbama yuhishu sadr kumnyima kutokumfundisha inasababisha dhiki katika kifua chake wa yunaffiru alqalba anaufukuza moyo kabisa mwisho atakukimbia wa yurithu alwahsha na pia inasababisha wadui fulani katika nafsi wa kadhalika la yulqi ilayhi ma lam yataahal la asimuulize asimfundishe yale ambayo hayawezi yeye juu ya uwezo wake لان ذلك يبدد ذهنه يبدد اي يشتت ان سمبرتيشا فكره yake ويعوق فهمه ينزويه فهمه yake فان ساله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه كما mwanafunzi atauliza mwalimu simjibu akimuona swali lake juu ya uwezo wake simjibu ni kwa ajili ya maslahi yake yeye mwanafunzi wayuarifu anna dhalika yadhurru wala yanfa'uhu na anamfahamisha kwamba hili swala linamdhuru na wala halimnufaishi wama afdal wa ajmal mithal lidhalik wa afdal mithal masail aljarh wa atta'dil wallahi hadhihi alqasima من اعظم المضار على طالب العلم المبتدئ ويجيبلك كاتك الجرح والتعديل يريد ان يكون ابن معين والبخاري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من ائمه الجرح والتعديل يريد ان يكون ابن ابي حاتم وابوه ابو حاتم يريد ان يكون السهيلي والقطيعي وغيرهم من علماء ابن حبان واحمد hapana namwambia hapana hii bahari kubwa sana na wewe bado unaanza kujifunza kuogelea wallahi utazama sio namwambia ndio twende mwalimu fulani kadha kadha kadha ndio anamwambia yeye nazidi na wewe inakuhusu nini lazima inakuhusu nini wewe مراتب الدين جربوني زي كتفت بيجانا ambao wamechughulisha sana na aljarh wa ta'dil mpe maswali manne nitajie maratibu din bil adilla shughuli hapa nitajie sharti za la ilaha illa allah ida mana ida dzake mana zake bil adilla arkan al islam afwan arkan al salah ngapi نزيب بالأدلة شروط الصلاة غافي نزيب بالأدلة واجبات الصلاة غافي نزيب بالأدلة نيمبيا كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل وإلا فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد دعمت الكتابة لست منها ولو سوتت وجهك بالمداد يعني ينقصوا نيني أشعوا مبيا تعلم العلم كا صوما أشعنا نيسي جنبولاك تركوا للعلماء وين من العلماء أبانا wewe ni katika tulabu ilmu wakubwa, hapana. Wewe ni marja katika sehemu yako, watu wanarejea kwako, hapana. Ya nini sasa unajiingiza katika jambo ambalo halikuhusu? Unamdhalilisha mwalimu wako, unajidhalilisha mwenyewe, unaidhalilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima walimu unakuwa kemea au vijana. Lakini wengi walimu illa man rahimallah, illa man rahimallah wa qalilum mahum, wanafundisha walimu wanafunzi tabia hiyo. Sasa yule wa pembeni ambaye si katika tulabu ilm wala hausiki wala hudhurie darsa, kama tahudhuria sana ni muhadhara, nasikia kuna muhadhara kaja, naangalia muhadhara attaqwa haji, ahkamu siyam haji, kayfiyatul hajj haji, kumradi fulani msikiti unajaa, ha, mpaka barabara pia inajaa. Hadha hawa, kayf taf'al hadha alilm, ilm alshar'i alnafi' huitaki. Nilikuwa nasomesha aqida mimi miaka ya nyuma, nenda sehemu fulani, kila mwisho mwezi nenda sehemu fulani, nasomesha kitab Sulam al-Usul li Sheikh Hafidh al-Hakam rahimahullah, kitab chote ni aqida, na sisi tunasomesha aqida. Unataka kujenga hao watu katika itikadi. Baadhi ya vijana ambao hawahudhurii kwenye darasa wanasema, mbona Abu Zakaria azungumzii mambo ya manhaj? Wewe ustadhi, manhaj tulizungumza zaidi ya miaka 15, tulizungumza zaidi ya miaka 15 mambo ya manhaj. Mihadhara yetu ni manhaj, darasa zetu ni manhaj. Tulitangaza majina ya mashekha ambao mlikuwa hamyajui, hamyajui majina yao wala hamwafahamu. Sasa hivi acha tufundishe watu itikadi, masomo ambayo yananufaisha na saidia zaidi. Wewe unataka mimi niache kusomesha aqida? Anakuja kesho Shia, anakutajia baadhi ya shubuhati, unashindwa hata kujibu. Anakuja khariji min khawarij, anakutajia baadhi ya shubuhati, unashindwa hata kumjibu. Huyu atakuja kuuliza juu Hassan al-Banna na Sayyid Qutb, hata kuuliza juu yao, akiletea shubha tu katika sifati al-ulu, anakuchanganya. Akikuletea shubha juu ya baadhi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, utashindwa hata kumjibu. Mbona hazungumzii mambo ya manhaj? ما هو المنهج؟ منهج الكتاب والسنة. الشيخ مقبل رحمه الله اللي كان عم بيوا يا شيخ ويوا قوانيني وزنقوزي المنهج ونقصديك في المنهج ما هو يجرحنا تعديل والرد على أهل البدع والأهواء ينبذوني من الدين. الشيخ مقبل رحمه الله اللي كان سيما المنهج الكتاب والسنة، كتاب السنة يوتي المنهج، namna ya kusali, namna ya kutawadha, namna ya kuingia nyumbani, namna ya kutoka, namna ya kulala, namna ya kuamka, namna dini yetu yote ni manhaj. Sasa alikuwa anasema anayetenganisha baina ya jambo fulani akaliita manhaj na mingine sio katika manhaj, ni mfumo. Mfumo mzima wa dini yetu ni manhaj. منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل، منهج الرسول في النوم، منهج الرسول في منهج الرسول في التعامل، منهج نجي ياك ولا نيمازا في جانا. لكني سيكون بكو نيمازا وين جوا أو بعض جوا كبالي لا. أجري ذيك لكن أنا نيمازا. الله المستعان. حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله الهداية لنا وللجميع. هو لازم أمومبيه، هذا يضر، لا ينفعك، لا ينفعك. أنت نكام ينزي فلاني كتك طلب العلم ألف نخوجة يتصدر للجرح وللتعديل والغمزة ودروس ذاك زوته بدون ضوابط، بدون na huwezi ukamkuta anasema jamani acha leo tumwige bembazi. Sikiliza darasa za bembazi alafu angalia wewe darasa zako na darasa za Ibn Baz. Sikiliza darasa za Ibn Uthaymeen na angalia darasa zako wewe. Angalia darasa Sheikh Al-Fawzan, Abdul Muhsin Al-Abbad, Sheikh Muqbil, mashaikh wakubwa, Sheikh Al-Albani. كيف طريقتهم في الكلام؟ كيف طريقتهم في الرد على أهل البدع؟ كيف طريقتهم نمنا وكواجيب وكردها البدع وزوشي نمنا وكتاب مرد أنت وأنا مرد بيبي؟ إيه أنا جفونزا ها كم بي وكتابكم سام أنت وأنا نجي كذا كذا كذا نسأل الله الهداية نسأل الله يصلحه فلان مكوسيا na dalili ya kosea kwake qala Allah qala Rasul haina haja kutaja mama yake shangazi yake jumba yake asili yake kabila lake lugha yake asili ya nini nitakutia adabu nitakuonyesha utanikoma utani yani luka hanakuwa tena na kuelewa barabarani Allah almusta'an. Qala wa lutfan bihi na kuwa mpole juu yake wala yakhillu alayhi thumma yuraghibuhu inda dhalika fil ijtihadi wat tahsil la yakhil abullo Allah alam naqsudia asiwe mkali sana juu yake kama ibara itakuwa imekaa vizuri na hakuna makosa katika uchapishaji Allahu alam. Alafu anakuja na mshawishi juu ya fanya jitihada katika kusoma na utafutaji wa ilmu liyataahal lidhalik ghairihi la yakhil la yakhil alayhi au la yabkhal nabun la naam la yabkhal alayhi weka nukta la yabkhal alayhi ibara inaka vizuri sahihi la yabkhal alayhi asiwe bakhili juu yake juu ya kumfaidisha kumhamasisha kumshawishi katika swala zima la jitihada wa tahsil liyataahal lidhalik وغيره إلي أوي أنا وزو أهل أنا وزو كوجيلي أهلي جنبنا من جنيه وكتكمام تنشيها فليو وغدا بإذن الله إذا أعطانا الله عمرا وصحة سنواصل في درسنا. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.